قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يسن للمحلين بمكة. فقلنا بالأمس المقصود بالمحلين أي الذين هم أهل مكة أو اعتمروا مثلا في رمضان وما قبل وأقاموا فيها ولو كانوا من غير أهل مكة، أو المتمتعون الذين أحرموا بالعمرة ثم حلوا منها. فكل هؤلاء يقال لهم المحلون، فهؤلاء يسن لهم أن يحرم بالحج من مكة. وقلنا إن الأولى أن يقال يحرم من الحرم، لأن الحرم أوسع من مكة وأعم من مكة، فالحرم يتناول مكة ذاتها البلد، ويتناول منى، ويتناول مزدلفة وكل حدود الحرم. أما إذا قلنا من مكة فكأن اللفظ ينصرف إلى البلدة ذاتها، وهذا ليس بمقصود. المقصود أنهم يحرمون من الحرم، وقلنا إن الأفضل أن يحرم كل من الموضع الذي هو فيه، المنزل الذي هو فيه، باعتبار أنهم يعني قريبون من أو في حدود الحرم. فمن كان في العدل، في الأبطح، في العزيزية، في أي حي إلى آخره. هذا الأولى. ثم إنهم يخرجون إلى منى قبل الزوال، هذا هو السنة. إن خرجوا قبل هذا اليوم أو من يعني بكرة الصباح، أو خرجوا بعد الزوال، هذا جائز وسائر. لكن من عنده سعة ويتحكم بنفسه ويستطيع أن يخرج كما يريد ويتحرك كما يريد، فالأفضل أن يخرج قبيل الظهر أو قبل الظهر بوقت كاف يتمكن معه من الوصول إلى منى، فيصلي فيها الظهر ركعتين والعصر في وقتها دون جمع ركعتين، يقصر الرباعية، ويبيتون تلك الليلة بمنى. وهذا عند أكثر أهل العلم على وجه الاستحباب وليس واجبا. وفي صبيحة يوم عرفة ينطلقون إلى عرفات بعد طلوع الشمس، فيأتونها ويبقون فيها. وعرفات حدودها معروفة ومحددة وعليها أعلام واضحة، ولذلك ينبغي للحاج أن يهتم بتحري الموضع الذي هو فيه، لأن بعض الناس يحصل منهم خطأ، وقد يكون تساهل أحيانا من بعض إما المطوفين أو الحملات أو ما إلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يتحقق أنه في داخل حدود عرفة، لأنه لو وقف طوال ذلك اليوم، أي مكث وجلس في هذا الموضع وليس من عرفة، فلا حج له. فكما جاء في الحديث، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه: الحج عرفة. فينبغي أن يتأكد من الموضع، فهنا عرفة، هنا موضع، وهنا زمان. فالموضع هو ما عليه الأعلام، ولذلك عليه السلام قال: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة عبارة عن وادي في الجهة الغربية من عرفات، في الجهة الغربية من عرفات مما يلي مكة. فهذا الوادي على حدود عرفة، والمسجد الموجود الآن مسجد كبير، إما يسمى مسجد عرفة أو مسجد إبراهيم، قبلته في وادي عرنة ومؤخره داخل حدود عرفة. فينبغي أن نتنبه لهذا الموضع مثلا، والأعلام واضحة ولله الحمد، لكن مع ذلك بعض الناس قد لا ينتبه لهذا. فالرسول عليه السلام قال عرفة وقفتها هنا، وهو عليه السلام وقف، والذي حصل أنه ضربت له قبة في نمرة، ونمرة قرية صغيرة الآن غير موجودة لأن هي عبارة عن موضع قبل عرفات، قبل عرفات. فانطلق من منى إلى هذا الموضع إلى نمرة، وجلس فيها عليه الصلاة والسلام، فلما زالت الشمس تحرك وركب راحلته حتى أتى هذا الوادي بطن عرنة، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته في هذا الموضع، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر ركعتين، وأقام بعد ذلك مرة ثانية وصلى بهم العصر ركعتين قصرا وجمعا. فبعد أن قضى صلاته عليه السلام انطلق إلى الموقف، إلى ما يسمى ويعرف بجبل الرحمة، هو جبل عرفات، جبل في مؤخرتها تقريبا من الجهة الشرقية، وبين يدي الجبل الصخرات موجودة منفرشة في الجهة الشرقية من الجبل. فالرسول عليه السلام ظل راكبا راحلته والجبل بينه وبين القبلة، مستقبل القبلة والجبل والصخرات بين يديه عليه الصلاة والسلام، وما يسمى بحبل المشاة، وهو عبارة عن كثيب من الرمل ممتد، المشاة يمشون معه و من خلاله يمضون إلى مزدلفة إلى منى، فيسمى حبل المشاة، أيضا بين يديه عليه الصلاة والسلام. فهو لما وقف هذا الموقف قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، أي الموضع الذي هو في الجهة الغربية من عرفات، والذي خطب فيه عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. فأقول ينبغي للحاج أن ينتبه للموضع. ثم إنه كما ذكرنا جاء في الحديث الحج عرفة، فالحج عرفة من ناحية الموضع، ومن ناحية الزمان، ومن ناحية تنزل الرحمة والحرص على الدعاء والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول أهل العلم من الحكمة في كون جمعة الصلاة، جمعت هاتين الصلاتين، وربما قدمت صلاة العصر عن وقتها إلى صلاة الظهر، ليتفرغ الحاج للابتهال والدعاء والخضوع والخشوع لله جل جلاله. وكان يقول عليه السلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا هذه كلمة التوحيد، وكلمة الثناء على الله جل جلاله، فينبغي الإنسان أن يستكثر منها، وأيضا يدعو بما يستحضر من الأدعية القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فيتلو من الآيات آيات الدعاء، وإن تلا القرآن وقرأ أو قرأ في بعض المسائل العلمية فقد يطول به الوقت، لأن الوقت من حين ما ينصرف من صلاته إلى أن تغرب الشمس هذا لا شك أنه وقت يطول، خاصة في أوقات الصيف مثلا، فقد يمل الإنسان من الدعاء، فلا حرج إذا مل أن يأخذ له قسط من الراحة ويأخذ غفوة، أو ينصرف إلى تلاوة القرآن، أو إلى التحدث مع إخواني في بعض المسائل العلمية من غير جدال ومن غير مشادة، بل مناقشة هادئة، ثم بعد ذلك يعود إلى الدعاء ويلح في الدعاء. وقد ورد من حديث ابن عمر أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده الملائكة فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وأتوا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بينهم أو كما ورد في الحديث. وفي الحديث الآخر ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أصغر منه من عشية يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة إلا ما كان من يوم بدر. فعشية يوم عرفة آخر النهار هذا وقت من أفضل الأوقات، فيعد الإنسان نفسه لهذا اليوم بالتوبة النصوح الصادقة والاستعداد بالأدعية التي يبتهل إلى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فينبغي لنا أن نستعد لهذا اليوم العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يمن علينا بالدعوات الصالحات المقبولة. نعم. ويقف راكبا عند الصفرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء بما ورد، ومن وقف ولو لا يكثر من الدعاء كما قلت، يقتني إن كان لا يحسن يقتني بعض النسخ التي فيها أدعية وأذكار فيقرأ منها ويردد. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. هذا حكم الوقت، فالموضع قلنا موضع عرفة معروف بالأعلام والحدود، فينبغي الإنسان الوقت كذلك من فجر يوم عرفة من صلاة الفجر إلى صلاة الفجر من يوم العيد 24 ساعة. من وقف لحظة في هذا المكان ولو للحظة ولو مر بها مرورا وهو أهل للحج، يعني شروط الحج قائمة فيه، بمعنى محرم، لأنه لو كان غير محرم ما يصلح، لو مر بها أو جلس حتى ساعات طويلة ثم خرج منها إلى مزدلفة ويوم العيد تذكر قال أحرم، نقول فاتك الحج، كنت أمس في عرفات لكن ما كنت محرما، أو كان مثلا تصور أن كافرا كان موجود وأسلم ما ينفعه ذلك، مع أن الكافر لا ينبغي له أن يدخل، لكن لو فرضنا أنه تسلل والمجنون مثلا أو مغمى عليه أغمي عليه فإن أفاق قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك الحج وإلا فلا. وقوله من الفجر يوم العرفة هذا عند الإمام أحمد رحمه الله، أما بقية الأئمة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يرون الوقوف إلا من بعد الزوال يوم عرفة، عندهم من وقف قبل الزوال وخرج من عرفة ولم يرجع إليها لا يعتبر أدرك الحج، قالوا الوقوف المعتد به من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر. الإمام أحمد رحمه الله تعلق واحتج بحديث عروة بن مضرس الطائي، فقد أتى إلى النبي عليه السلام يقول أتيته عليه السلام ليلة جمع ليلة مزدلفة وهو خارج لصلاة الصبح، فقلت يا رسول الله أتيت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه السلام من شهد صلاتنا هذه ودفع معنا حين ندفع ووقف قبل ذلك في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذا. فتعلق أحمد بقوله عليه السلام وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فقال ليلا أو نهارا، نهارا يصدق على ما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا كل نهار. الأئمة الآخرون قالوا لا صحيح هذا ورد عنه عليه السلام، لكن هو بيّن ذلك بفعله، والخلفاء الراشدون ما كانوا يذهبون إلى الموقف إلا بعد الزوال، فهو عليه الصلاة والسلام ما وقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد، كان في نمرة ثم تحرك منها إلى بطن عرنة، ثم بعد أن صلى بعد أن خطب الناس وصلى ذهب إلى الموقف. وفعل الخلفاء الراشدون كذلك كان على هذه الصفة، ففعله وفعل الخلفاء الراشدون مبين للإجمال الذي في حديث عروة بن مضرس. وعلى كل حال الحديث الذي يظهر أنه نص ويرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد، لكن نقول من باب الحيطة الاحتياط ينبغي الإنسان أنه يكون وقوفه من بعد الزوال، وأيضا لأن ليست مسألة وقوف مجرد وقوف، بل الابتهال والتبتل والدعاء عشية يوم عرفة، فكل إنسان يقف من الضحى يوم عرفة ثم ينطلق وينصرف، هذا الإجزاء قد يقال أجزاء الحج، لكن فضل الحج والمغفرة والتوبة والقبول هذه يعني من أفضل الأوقات عشية يوم عرفة إلى الفجر من يوم النحر. فلو أن إنسان ما تمكن من المجيء مثل ما حصل لعروة بن مضرس ما أتى إلا في الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم له أنه لأن حكم الرسول عليه السلام لما قال وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، والذي يظهر من حال عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه مر بعرفة ولكن كأنه لا يعرفها، فمن مر بعرفة بالليل متأكد أنه أتى داخل حدودها فقد أجزأه الحج إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا إجماع على أنه إلى طلوع الفجر. نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. إذا دفع نهارا يعني خرج من عرفات قبل غروب الشمس، فهذا الفقهاء يقولون عليه دم، لأنه ما امتثل الوقوف كما وقف عليه الصلاة والسلام، فهو عليه السلام كما في حديث جابر وقف فيها حتى غربت الشمس وسقط قرص الشمس وذهبت الصفرة فانطلق عليه الصلاة والسلام، فقالوا لابد أن تغرب له الشمس في عرفات، فإن لم تغرب خرج قبل الغروب، فإن رجع وأدركه الغروب فيها فعامة الفقهاء على أنه لا شيء عليه وقد امتثل الحكم، وإن خرج قبل الغروب ولم يعد فيلزمه دم لأنه لم يأتي بالفعل على الوجه الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا. من وقف ليلا لأنه معذور ما حصل له إلا هذا الأمر، أتى مثل عروة بن مضرس ما فرط ولا قصة، بخلاف الذي كان موجود في النهار فخرج منها ولم يعد، لكن أهل العلم يقولون الذي خرج جاهلا أو ناسيا فالحكم يختلف ولا يلزمونه بدم، إنما الذي خرج على علم فهذا قد خالف عنوة، أما من أتى متأخرا فيقولون مثل الذي فاتته الصلاة وقضاها فهو معذور فلا يلزمونه بدم في هذه الحالة. إيه نعم إذا خرج وليس يعني عنده علم فلا يلزمونه بالدم. نكمل عشان بعد ما ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين. ثم يدفع إلى مزدلفة ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين. فبعد غروب الشمس، وهذه أيضا نقطة ينبغي أن يتنبه الناس لها، لأن بعض الناس يتركون الأمر لقادة السيارات فربما انطلقوا قبيل الغروب، مع أنه الحمد لله هناك جنود يمنعون عامة الحجاج من الانصراف قبل غروب الشمس، لكن ربما بعضهم يكون يعني طيب ربما يكون بعضهم يعني تسلل من هنا هناك، فالحاصل أنه لا ينبغي أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس ولو بلحظة، لا ينبغي له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما يذكر المؤلف يخرج منها وينصرف أو يفيض منها، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الذي هو المزدلفة، فتسمى جمع والمزدلفة والمشعر الحرام، فإذا مضى يمشي وعليه السكينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده إلى الناس ويقول السكينة السكينة، وليس البر بالإيضاع أي بالسرعة، لكن إذا وجد فجوة انطلق ومشى وأسرع حتى يترك الفرصة للناس يتحركون، أما أن يزاحم وهذا الحاصل للأسف، يعني نجد أنفسنا عند الانطلاق يعني ونحن على إثر عبادة ينبغي أن نكون تعلمنا الصبر والمحبة والمودة والإيثار، ومع ذلك كل ينطلق يريد أن ينافس صاحبه، وتجد الناس بل انتبه انتبه لا يدخل من هنا انتبه، وما منهم أحد يقول بل اتركوا له فرصة، يأتي إنسان يريد أن يدخل فتجد الكل أو أكثرهم على كلمة واحدة أن لا يسمحوا لأخيهم أن يدخل. وإن أثر الحج على إثر العبادة، عدنا إلى ما ينبغي أن نتركه من عدم الإيثار ومن العجلة والسرعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس ويقول عليكم السكينة. فإذا وصل إلى مزدلفة أيما وصلها في أي وقت، إلا أن يكون على يعني خطر أن ينتصف الليل، أما إذا كان قبل منتصف الليل فلا عليه، ينبغي أن يمضي فلا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويجمعهما ويؤذن لهما أذانا واحدة مثل ما كان في يوم عرفة، ويقيم إقامتين للمغرب إقامة وللعشاء إقامة، لكن يبادر من حين ما يصل إلى مزدلفة، ينبغي أن يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الصلاة خاصة إن كان متأخرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هكذا فعل ومضى حتى أتى إلى مزدلفة، فأمر بلال، وكان قد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه، ولما وصل أمرهم فأذنوا وصلى بهم المغرب، ثم وضعوا الرحال عن الإبل وأقاموا وصلوا العشاء. نعم. ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. ويبيت في مزدلفة، المبيت في مزدلفة يعتبر من واجبات الحج، ينبغي أن يبيت، لأنه عليه السلام بات بها ووقف فيها، والوقوف يكون بعد صلاة الصبح، وقال عليه السلام في مزدلفة مثل ما قال في عرفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. بطن محسر وادي يفصل بين مزدلفة ومنى، يكون عن مزدلفة تقريبا من الجهة الغربية، يكون من الجهة الغربية. فهو عليه السلام وقف عند المشعر الحرام، جبل عند المسجد الموجود الآن، فيقف عنده الحاج، لكن ليس ضرورة عنده مثل ما قلنا في عرفات، لا تكلف نفسك الذهاب إلى الجبل، إلى ما يسمى بجبل الرحمة، بل في أي موضع من عرفات ادعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهو قريب منك في أي موضع كنت. وهكذا في مزدلفة، فلا تعني نفسك ولا تكلفها أن تذهب إلى المشعر الحرام فتجد الزحام وقد لا تتمكن من الدعاء، فأي موضع كنت فيه في مزدلفة فتدعو الله وتمتثل أمر الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فينبغي لك أن تحرص على الدعاء في هذه المواقف، في عرفات، في المزدلفة. ونقول من أتى متأخرا بالنسبة للصلاة لك إلى منتصف الليل، فإذا خفت أن الليل قد ينتصف وأنت لم تصل إلى مزدلفة فينبغي أن تقف وتصلي المغرب والعشاء، لأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، لا ينبغي. أما إذا كنت تطمئن إلى أن تصل فتأخيرها أولى وتصلي في مزدلفة. ثم كذلك وصولك إلى مزدلفة، إن أتيتها قبل طلوع الفجر فأنت قد أدركت المبيت ولو لساعة، لأنك معذور، فإذا بت هذا الوقت الذي أدركته فقد تم حجك إذا أتيتها قبل طلوع الفجر. أما إذا لم تأتيها ولم تصلها إلا بعد طلوع الفجر فقد فاتك الوقوف فيها. فالفقهاء يقولون يلزمه دم في هذه الحالة. لكن الصحيح إن كان معذور مثل ما نلاحظ أحيانا بعض الحملات وبعض المطوفين، الحجاج مساكين محصورون في سياراتهم لا حيلة لهم، فمثل هذا بعض أهل العلم يرون أنهم متى ما مروا بمزدلفة ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد صلاة الفجر فمعذورون، ولا يرى أنه يلزمهم شيء ما دام لم يكن منهم تقصير ولا تفريط. أعيد عبارة المؤلف: ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وله الدفع بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يجوز للحجاج أن يفيض من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن الصحيح هذا الحكم خاص بالضعفة وأهل الأعذار والمسنين الكبار ومن يرافقوهم ومن النساء والصبيان، من كان معه أناس على هذه الصفة فلهم أن يفيضوا. ولذلك في حديث ابن عباس عند البخاري أن الرسول عليه السلام يقول بعثني في الضعفة، وفي حديث أم سلمة أنها أو سودة كذلك أفاضت بعد منتصف الليل، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تقول أنها أفاضت بعدما غاب القمر تلك الليلة، والقمر في المعتاد يعني غيابه بعد مضي ثلثي الليل، ثلثي الليل أي بعد النصف بمدة، وغياب مغيبه يختلف من وقت إلى آخر كما هو معهود. فعلى كل حال نقول من له عذر فلا حرج أن يفيض من مزدلفة ولو بعد منتصف الليل، أما إذا لم يكن له عذر فلا ينبغي له، ينبغي أن يبقى مثل ما بقي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي فيها الفجر، وإذا أسفر جدا وقبل طلوع الشمس ينطلق منها عائدا إلى منى. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. فهذا الموقف الذي هو محل دعاء، لكن قلت أي موضع من مزدلفة أنت فيه ينبغي أن تثق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لك وقفت ها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف، يعني أنت من تواثق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تقول إلا لازم أذهب إلى المكان الذي لا، بل ينبغي لك أن تثق بكلامه عليه الصلاة والسلام وتتأدب وتمتثل في الموضع الذي أنت فيه، أنت فيه فتدعو. والعبرة بصدق الدعاء وإخلاص الدعاء وصحة الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه أما الموضع فكله موضع مشروع فيه الدعاء. فقل مالذي يذهب إلى المشعر الحرام ويرقاه إن استطاع، هذا الجبل الآن لا يكاد يوجد الجبل، لكن موضعه المسجد، المسجد المقام الآن، فإن تيسر لك أو اتفق لك النزول قرب المسجد فهذا حسن وطيب، وتصلي مع الإمام في هذا المسجد هذا يعني أفضل. فإن كنت في طرف من أطراف مزدلفة فلا تعني نفسك ومن معك إلا الذهاب إلى هناك، لا ينبغي هذا، بل في الموضع الذي أنت فيه. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر فوادي محسر، هذا من أهل العلم من يرى أنه من مزدلفة، ويأخذ بحديث ابن عباس وجمع كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر، فيقول هذا يدل على أن بطن محسر من مزدلفة لكن أخرجه عليه السلام من الوقوف. ومنهم من يقول بل هو من منى، وورد ما يدل على ذلك من أنه من منى وورد، ومنهم من يقول بل هو موضع مستقل بنفسه ليس تابعا لمنى ولا لمزدلفة. فعلى كل حال إذا مر به ينبغي أن يسرع، يسرع المشي فيه، لأنه يقال أنه سمي محسرا لأن الفيل عندما غزا أبرهة الكعبة حسر فيه وأدركهم العذاب في هذا الموضع، وكان عليه الصلاة والسلام من سنته في هذا إذا مر بمواضع فيها عذاب تذكر هذه المواقف المخزية لأعداء الله والكفرة، فكان من خوفه لله جل جلاله أنه يسارع ويقول لا يصيبكم ما أصابهم. في غزوة تبوك عندما مر بمنازل قوم صالح أمر قومه أن يسرعوا وأن لا يمكثوا فيها ولا يبقوا فيها بل يسرعوا لأنها منازل قوم غضب الله عليهم. فمهدي محسر كذلك. إيه نعم. وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. فالحصى إن شاء أن يلتقطه من مزدلفة أو من الطريق بينه وبين الجمرات أو من نفس يعني منها إذا أتى منها أخذ منها الحصيات الجمرات هذا كله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يلتقط له الحصى وهو في طريقه إلى الجمرات بعدما نفر من مزدلفة. وكالحمص حبة الحمص المعروفة أو الحبوب المعروفة من حبوب الباقلاء فبقدرها، فلا ينبغي أن تكون كبيرة فقد تصيب إنسانا فتأتم بهذا، ولا تكون صغيرة جدا. فهو عليه السلام أخذ 7 حصيات ووضعها في كفه الشريفة وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. فهي ليست المسألة يعني رمي حجارة كما يعتقده العوام، إن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا بهذا النسك فنحن نمتثل. فهي إذن حصيات يعني تقريبا بقدر حد الحمص أو أرفع منها قليلا. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات. لا نقف هنا.